في سبيل الشيطان. اذا حذف مؤمنة من الفريق الاول للدلالة عليها من كافرة في الفريق الثاني، وحذفت في سبيل الشيطان من الفريق الثاني للدلالة عليها بقوله بالمقابل في سبيل الله. فكأن معنى الآية فئتين التقطا، فئة مؤمنة تقاتل في سبيل الله، وأخرى كافرة تقابل في سبيل إيه؟ تقاتل في سبيل الشيطان. فكافرة منع مؤمنة منعت من الأولى ودلت عليها المقابلة وهي كافرة في الثانية، وفي سبيل الله في الأولى دلت على المحذوفة الثانية وهي في سبيل الشيطان. وده بيسموه في اللغة احتباس ليعود العقل أن يستقبل الإيه؟ الإنسان القرآن ويعي أن فيه محذوفات استغنى الله عن ذكرها تربيبا للذهن أن يتوقد فيلتقط. إذن فقول الله أولئك على هدى من ربهم وصف للأولين، ومعهم هم المفلحون. خدناها منين؟ من المقابل الثاني. والتانيين برضو والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل، أولئك هم المفلحون، أولئك على هدى من ربهم وإيه؟ وهم المفلحون أيضا. فكأن أولئك للأول جاءت على هدى وتركهم مفلحون من دلالة الثاني عليه، وحذف من الثاني على هدى ودلت الأولى عليه، فكأن الله قال الطائفة المؤمنة الأولى على هدى من ربهم وهم المفلحون، والطائفة الثانية على هدى من ربهم وهم المفلحون. إذن ما العلة في إنه عمل العملية دي وجابهم ويا بعض؟ ما قالش الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، وبعدين يقول إيه والذين يؤمنون بما أنزل إليكم، ويجيب لهم برضو الخبر بتاعه. ليه لحم الخبرين وبعضهم؟ علشان نعرف ان ما فيش فيه بقى بعد الإسلام إيمانان، بل هو إيمان واحد يترتب عليه جزاء واحد، وسيلته هدى وغايته فلاح. لو نظرنا إلى التكليفات اللي هي الدلالة الموصلة إلى المطلوب اللي احنا بنسميها الهدى ده، تجد أن الله رفع المهتدي على الهدى. يعني الهدى مش جاي يستدلك، الهدى جاي يرفعك، لأن في ظاهر الأمر أن الهدى يقيد حركتك. فقال لا، أنت على الهدى. وعلى تفيد إيه؟ الاستعلاء، زي ما تقول أنت على الجواد، أنت على الدابة، أنت على السطح. يبقى على تفيد العلو. فكأن المهتدي حين يلزم نفسه بالدلالة على الغاية الموصلة للمطلوب لا يستذل للهدى، ولكنه يرتفع على الهدى، والهدى يصبح تحت إمرته في أن يوجهه إلى الخير. لكن الضلال يعمل إيه؟ الضلال يغلفك فيه، يحبسك فيه. ولذلك شوف المقابلة، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. العلو في الهدى يفتنك، يقول لك المنهج وإن قيد حركتك فإنما جاء لإعجازك ولعلوك وسمو مقامك، أن تأخذ من بشر تشريعا أو تأخذ من ذاتك حكما، ولكنه يرتفع بك إلى أن تتلقى عن الله. أدي على أولئك على هدى. ولكن في الضلال قال إيه؟ فيه. وفيه دي تدل على الظرفية المحيطة. شوف الشيء في الشيء، الشيء في الشيء يعني ان الشيء ايه؟ مظروف. دي اللي ربنا قال عليها في ايه اخرى احاطت به خطيئته، احاطت به لا يستطيع ان يتململ منها لانه مظروف في الضلاله. وما دام مظروف في الضلاله فلا يمكن ان ياتي له منفذ ينفذ به عن الضلاله. الضلاله حكمته، وما دامت حكمته هذا الحكم وغلفته ذلك التغليب فلا يمكن أن يصل إلى هدى مطلقا. الحق سبحانه وتعالى حينما قال أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون اختار لفظا عليه دليله. معنى مفلح يعني إيه؟ معناها العام الفائز، أولئك هم الفائزون، ده كلام على